أو كلمات في الحديث ثقة، فلو انفرد برواية حديث قبلناه أم نرده؟ نقبله، رجل ثقة انفرد برواية حديث، نقبل الحديث أم نرد الحديث؟ نقبل الحديث. فإن كنا نقبل الحديث جملة إذا انفرد بها، فكيف لا نقبل منه كلمات كلمة؟ هذه حجج من؟ القائلين بقبول زيادة الثقة، وهم الفقهاء والأصوليون. الفقهاء والأصوليون نقول نقبلها. القول الثاني نقول نردها مطلقا، أي كلمة زائدة لم يتفق عليها نردها، قالها ثقة لم يقولها ثقة نردها. وهذا قول طائفة من المحدثين، وجمهور المحدثين على التفصيل. نفصل، كيف نفصل؟ قالوا ننظر في هذه الزيادة، ننظر في هذه الزيادة هل هي زيادة مخالفة أم زيادة معنى؟ زيادة موافقة، فزيادة مخالفة يقول الراوي يمين أو يقول حلال، الرواية يقول حلال هو يقول إيه؟ حرام. فمثل هذه الزيادة مخالفة، فحينئذ نقول هذا خطأ محض فنرده. طب لو كان في الإسناد في الإرسال والوصل، لا نقول أن الموصول الذي وصل نقبله مطلقا كما قال الفقهاء الأصوليون، ولا نقول المرسل نقبله مطلقا كما قال فريق من المحدثين، إنما ننصر هذا الراوي الذي أرسل، هل هو أوثق من غيره أم أن الذين وصلوا أوثق منه؟ فإن كان الواصلون للحديث أوثق وأكثر نقبل قوله، وإن كان الذين أرسلوا الحديث هم أكثر من الذي وصله وأوثق منه فنرد كلامه ونقول ونحكم بإرسال الحديث. وضحت المسألة؟ هكذا، وهذا القول هو القول الصواب، قول الحق. فإننا ننظر من الذي وصل ومن الذي شذ بالكلام، فإن كان أوثق منه أرسلوه وجاء هذا الثقة فوصله، فنقول له وصلك للحديث شاذ، وهذا معنى إيه؟ الشذوذ، مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. أمثلة للزيادة في المكر عندنا، قلنا إن الزيادات إما زيادة منافية أو زيادة غير منافية. فالزيادة المنافية زيادة الموافية. حديث ما رواه مسلم، اكتب يا ماهر، ما رواه مسلم من طريق علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه. نقرب سريعا، حديث اعمل الأعمش اعمل على الإخلاف خلاص، ممكن الأعمش واعمل على الإخلاف. علي بن مسهر الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه، فطبعا قصين فوق فليرقه، وأسفل أصحاب الأعمش. أصحاب الأعمش بدون فليرق، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسل سبع مرات. علي بن مسهر قال فليرقهم، أي ماذا يرقهم؟ ما معنى يرقهم؟ ها؟ يصب الماء الذي فيه، يلقي الماء الذي فيه. واضح؟ أصحاب الأعمش أبو معاوية وغيره رووه بدون هذه الزيادة، زيادة إيه؟ فليرقه. إنما رووا الحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. قالوا إن هذه الزيادة فليرقه صحيحة مقبولة، لأن علي بن مسهر رجل ثقة، وزاد كلمة لا تنافي المعنى. لماذا لا تنافي المعنى؟ لأن الآن هذا الماء الذي شرب فيه الكلب لوثه فلا ينتفع به بشيء فليرقه. فالإراقة هنا ليست مخالفة للكلام، لأنه سيغسله 7 مرات إحداها بالتراب، فسيحتاج إلى صب هذا الماء وإلقاء هذا الماء وطرحه بعيدا. فزيادة فليرقه لا تنافي المعنى في الحديث، لا تنافي إيه؟ المعنى في الحديث. ولم روى الترمذي وأبو داود وغيرهما حديث يوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب. هذا الحديث من رواية عقبة بن عامر، رواه عنه علي بن رباح زاد ابنه موسى ابن علي عنه هذه اللفظة ويوم عرف، زاد كلمة ايه؟ ويوم عرف، فأصبح الحديث يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام. كما تأتي هذه الزيادة على لسان موسى بن علي يرحمك الله ويزيد هذه اللفظة يوم عرفة يوم أكل وشرب، يبقى يحرم علينا يوم العيد الصيام، فيبقى يحرم على المسلمين أن يصوموا يوم عرفة. فغير الحكم أم وافق الحكم؟ غير الحكم ونافاه. فحينئذ نقول زيادتك شاذة، زيادة موسى بن علي عن أبيه في هذا الحديث يوم عرفة نقول زيادة شاذة، فإن الرواة رووه عن أبيه عن عقبة بن عامر يوم النحر وأيام التشريق هي أيام العيد وهي أيام الأكل والشرب، أما يوم عرفة فهو يوم الصيام. مثال آخر للزيادة التي فيها نوع منافاة، ما رواه مسلم من طريق أبي مالك الأشجعي عن ربعي عن حذيفة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فضلنا على أوتيت 6 آل، فضلت على الأنبياء 6، وفيه وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا. وجعلت تربتها لنا طهورا، وتربتها لنا طهورا. القصة في لفظ تربتها، تفرد به أبو مالك الأشجعي، وهو سعد بن طارق، عن ربعية عن حذيفة، لم يذكرها غيره في من الرواة، وإنما رووا الحديث وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا. هل يختلف الحكم؟ يختلف. فهذا مستمسك للإمام أحمد، هذا دليل الإمام أحمد، لفظة وتربتها على أن التيمم لا يكون إلا بالتراب، التيمم لا يكون إلا بإيه؟ بالتراب، وأن هذا مقيد لعموم التربة للصعيد الطيب. لكن والأرض طهورة فهي توافق الآية الكريمة، تتيمم صعيدا طيبة والصعيد كل ما صعد على وجه الأرض. فلما زاد أبو مالك الأشجعي هذه اللفظة وتربتها طهورة غير الحكم، جعل أن الذي يفيد التطهر التراب فقط، فالرمل لا يصلح، الصخر لا يصلح، الجير لا يصلح، أي شيء آخر من جنس الأرض لا يصلح بزيادة وتربتها طهورة. واضح؟ هذه بالنسبة للزيادة في المتن. قلنا خلاصة القول في زيادة الثقات أننا ننظر فيما زاد الثقة، إن كان فيه منافاة حينئذ ننظر لمن خالفهم، إن كانوا أوثق منهم فحينئذ قول قولهم ونحكم على زيادته بأنها شاذة لا نقبلها ولا يعمل بها. وإن كانت زيادتهم هذه الزيادة التي ذكرها فليركه يلقيه، لأنه لا يستفيه من فعل الآن، لأنه ما أصبح ماء ملوث لا يصلح للتطهير. حكم الزيادة في الإسناد، الزيادة في الإسناد تنطب على مسألتين رئيسيتين يكثر الوقوع، وهما تعارض الوصل مع الإرسال وتعارض الرفع مع الوقت. تكلمنا قلنا نفس الحكم على زيادة المتن، اجعلها زيادة في الوصل والإرسال. مثلا هل إذا وصل الثقة حديثا أرسله غيره نقبله مطلقا؟ هذا مذهب الفقهاء. وكثيرا ما تقرأ من النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم أنه يأتي مثلا حديث رواه مسلم موصولا من رواية رجل ثقة ويكون الحديث فيه خلاف وغير هذا الثقة لم يوصله بل أرسله، فيقول النووي والقول قول من وصله. وهذا مذهب الفقهاء، مذهب من؟ الفقهاء والأصوليون، والأصوليين مذهب الفقهاء والأصوليين أننا نقبل زيادة الثقة، والواصل زاد رجلا هو مثل زيادة الثقة. وبعضهم يقول لا نردها مطلقا، ولكن المحققين من أهل الحديث يقولون ننظر من الذي وصل ومن الذي أرسل، من الذي وصل ومن الذي أرسل، ونحكم للأوثق، ونحكم لمن؟ للأوثق والأكثر ثقة هو الذي نحكم له. مثال حديث أبي إسحاق السبيعي، نعمل الخلاف أبي إسحاق السبيعي في حديث، حديث لا نكاح إلا بولي، أبو إسحاق السبيعي روى عنه يونس ابنه، يونس ابن أبي إسحاق وإسرائيل وقيس ابن الربيع عن أبي إسحاق موصولا ورواه سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج، سفيان وشعبة بن الحجاج عن أبي إسحاق مرسلا، مرسلا يعني بدون ذكر الصحابي، بدون ذكر الصحابي. فلمن نحكم؟ انظر الآن يونس وإسرائيل وقيس بن الربيع، ننظر للترجمات شعبة وسفيان الثوري. سفيان من سفيان؟ سفيان الجبل، شعبة أمير المؤمنين حليم. من الذي خالف؟ خالفهم ثلاثة. وهي المسألة بالعدد؟ لا، عندنا إمامان وعندنا ثلاثة، يونس وإسرائيل وقيس بن الربيع. قيس بن الربيع فيه ضعيف، وإسرائيل روى عن صدوق، إسرائيل صدوق وروى عن جده، هو إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق روى عن جده في أواخر حياته. وقلنا أن أبا إسحاق ممن اختلط، ومن روى عنه قبل الاختلاط سفيان الثوري وشعبة، فهؤلاء من كبار أصحابه، من كبار إيه؟ أصحابه سفيان ثوري وشعبة. ومعلوم أن شعبة يقول أمنتكم تدليس من؟ تدليس أبي إسحاق، تدليس أبي إسحاق. فعندما يقول يروي شعبة وسفيان واتفقا على رواية، فتعطي النفس أنهم هم أولى وأضبط من غيرهم. فمثل هذا نقول أن الإرسال أولى. الإرسال إيه؟ نعم. مال هذه هي اللي بتمشي المسألة شوي. يونس يعني يونس كذلك صدوق كذا، يعني ليس في رتبة سفيان ولا في رتبة، يعني وهكذا. ولذلك ينشأ الخلاف، نقول لا نكاح إلا بولي، يمشي هذا الطريق ولا لا يمشي، هكذا. فهمنا الزيادات ثقة، فزيادة الثقة هي ما يزيده الثقة مخالفا لغيره، إما في الإسناد وإما في المتن. حكم هذه الزيادة قال أهل العلم فيها ثلاثة أقوال. القول الأول مقبولة مطلقة، وهو قول الفقهاء والأصوليين. قول الثاني مردودة مطلقا، وهو قول طائفة من المحدثين. قول الثالث نفصل، فإن كان الزيادة في المتن ليست زيادة منافية لمعنى من المعاني أو الحكم من الأحكام في المتن فمقبولة، وإن كانت منافية مردودة، وإن كانت منافية مردودة. وفي الإسناد إذا وصل ما أرسله غيره ننظر من الذي وصل ومن الذي أرسل. باب جديد، وهو باب الاعتبار والمتابع والشاهد. ده باب جميل وظريف يحتاج إلى فهم، فكثيرا ما يخطئ طلبة العلم يخطئون في الفرق بين التابع والشاهد والاعتبار، يعني لا يفرق بين المتابعة وبين الشاهد وبين الاعتبار. ايه المسألة؟ الاعتبار معروف ان الانسان ينظر في الامور وعواقبها فيعتبر بها، ان في ذلك لا عبرة، هذا من الاعتبار لمن يخشى، يعني تنظر في حال فرعون وما حل به فتعتبر به. واضح؟ فالاعتبار هو ايه؟ نظر في الامور ليعرف بها شيء اخر. يعني يا من كذبتم رسولنا اعتبروا بما حدث لفرعون، تنظر فيما حل بفرعون فتعتبر به حتى لا يحدث لك مثل ما حدث له. هذا معنى ايه؟ الاعتبار. طيب عند اهل الحديث ما معنى الاعتبار؟ اين كتاب؟ طيب ما هو الاعتبار؟ هو تتبع طرق حديث فرد، طرق حديث انفرد برواية راو واحد ليعرف هل شاركه في روايته غيره ام لا. يبقى الاعتبار هو ايه؟ ننظر حديث رواه راوي، نريد ان نرى هل شاركه احد او لا، فنجمع الطرق لنعتبر بروايته ونأتي له بمشارك في الرواية. واضح؟ هذا معنى الاعتبار. والمتابع ويسمى التابع، طيب انا هو ملخبط القصة عندنا، لكن احنا نظبط لكم المسألة الأول بعدين انتم تقرأوا. الاعتبار يعني هو صبر مرويات راوي. عندنا الاعتبار إما نعتبر براوي جملة، يعني نريد راوي نعرف حاله جملة، واضح؟ يعني له أحاديث عايزين نعتبر بحاله، نعم نشوف كده في الاعتبار، فنجمع كل مروياته ونطابقها ونردها إلى روايات غيره، فإن كان يوافق الغير في جملة ما يرويه فنعتبر بمروياته ونقول هذا راوي يقبل حاله يعتبر به، ويعني الاعتبار هو البحث والتنقيب والتفتيش عن حال رواية لراوي أو عن حال الراوي مروياته جملة. هضرب لكم مثال، مثلا لو جبنا كتاب الكامل لابن عدل، الكامل لابن عدل يتكلم عن الرواه المتكلم فيه، الرواه ايه المتكلم فيه، كل راوي جرح بكلام يترجم له، فكان ماذا يفعل؟ فيأتي على هذا الراوي، روى كم حديث؟ روى 5 أحاديث 10 أحاديث، فيصدر مروياته يأتي بها جملة ويسردها بأسانيده وينظر في حال الراوي، ثم يقول لنا هذا الراوي لم ينفرد بكل ما روى بل له من يتابعه، ويأتي على الراوي يقول هذا الراوي لا يتابع على مروياته، يعني بيتفرد بروايات عن الثقات، وعمت ما يرويه لا يتابع عليه، فدي اسمه ايه؟ الاعتبار بحال الراوي، اننا نبحث وننقب ونفتش عن حال هذا الراوي فيما يرويه، واذا اردنا حديثا واحدا بعينه رواه شخص ونريد ان نعتبر ونجعل هل نقبله او لا او ننظر، فنبحث هل وافقه احد على هذه الرواية، هل روية من طريق اخر بمعنى، هل روية كذا، فهذا يسمى ايه؟ اعتبار. فالاعتبار ليس من طرق الحديث او كذا، انما هو بحثنا نحن، يسمى ايه؟ اعتبار الهيئة، يعني ننظر في حال هذا الراوي ومروياته لنخلص منه بحكم. يبقى الاعتبار هو ايه؟ البحث في حال الراوي ومروياته لنخلص نحن بحكم عنه، واضح؟ هذا يسمى ايه؟ اعتبار. وما هو التابع؟ المتابعة هذه بقى في لب قصتنا نحن، في الروايات، في لب رواياتنا نحن. فعندنا حديث، عندنا المتابعة عندما نقول تابعنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في صلاتنا، ثم معنى الكلام وافقنا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، بسم ايه؟ متابعة. قال اتبعني يعني ايه؟ اعمل زي ما بعمل، واضح الكلام؟ يبقى المتابعة هي ايه؟ الموافقة. والمراد بالمتابعة هي موافقة راوي لغيره في رواية، موافقة راوي غيره في ايه؟ في رواية، تسمى متابعة. والمتابعة تنقسم الى قسمين، والمتابعة تنقسم الى ايه؟ الى قسمين. نعم. قل ايه؟ المتابعة ايه؟ اذا وجدت، لا تحالف بحثك انت. جميل. امسح الجزء ده وخلينا في الجزء الاعلى. المتابعة عندنا تنقسم الى قسمين، متابعة تامة ومتابعة قاصرة. متابعة ايه؟ تامة ومتابعة قاصرة. المتابعة التامة، المتابعة التامة هي ان يتابع شخص اخر في رواية عن شيخه، تسمى ايه؟ متابعة تامة. يعني عندنا الان علي بن مسهر، اشيل كلمة اصحاب الهمج واكتب اسم السكة شرطة هناك، صهيب، سفيان، روح عند سفيان، وكيع، احمد، جميل. الان الاعمش وسهيل كلاهما يروي عن من؟ ما مكتوب امامكم هتقراه، مش هتقولوا من ذهنكم شيء. الاعمش وسهيل كلاهما يروي عن من؟ عن ابي صالح. ما تسمى هذه؟ متابعة. تابع الاعمش سهيل، سهيل تابع الاعمش في الرواية عن من؟ نسميها متابعة تامة. وسهم سهم بينهم اثنين وكيف وسطه. متابعة ايه؟ تامة. طيب سفيان، سفيان وابو معاوية كل منهما تبع الاخر او ليس بتابع؟ متابع. ليه؟ بيلتقط مين؟ ابو صالح. الاثنين بيلتقط من؟ فابو صالح. فسفيان وابو معاوية كل منهما تابع الآخر في رواية حديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات، في أنهما رووه من طريقين عن أبي صالح عن أبي هريرة. سفيان رواه عن سهيل، وأبو معاوية رواه عن من؟ عن الأعمى. فيكون سفيان متابع لأبي معاوية في الرواية، متابع له في الرواية، لكن متابعة ناقصة. متابعة ايه؟ ناقصة. واضحة؟ دي تسمى ايه؟ متابعة ناقصة. يبقى اذا وافق الراوي راويا اخر في الرواية عن شيخ واحد تسمى تامة، واذا وافقه في شيخ شيخه او في راوي بعيد عنهم تسمى ناقصة قاصرة. تامة وقاصرة. واضح الكلام؟ يبقى هذه قال ولا تقتروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. قصة 30 يعني أكملوا العدة 30، لأن فيها خلاف. قالوا لم يروي أحد أتم 30 إلا مالك، يعني هذه الزيادات من يعني قالوا أن مالك وحده هو الذي قال 30، لكن بقية الرواة فاقدروا له. فاقدروا له العلماء فهموها بفهمين. الفهم الأول يعني نضيق الشهر فنجعل شعبان 29، وهذا مذهب فريق من الحنابلة. وبعضهم قال لا، اقدروا له ما نقدر للشهر الذي يليه، يعني رمضان، نضيق على رمضان. واضح؟ فهذا الفهم نجح. لكن رواية فأكملوا العدة 30 بينت فاقدروا له يعني ايه؟ يعني أكملوا عدة شعبان 30. رواها مالك شافعي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، فظن قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك فعدوه من غرائبه، إلا أن أصحاب مالك رواه عنه بهذا الإسناد بلفظ إن غم عليكم فاقدروا له. لكن بعد الاعتبار وجدنا الشافعي متابعة تامة، متابعة قصيرة وشاهدا. ده مثال لجمع الثلاثة أحوال، الاعتبار ان احنا نبحث هل تابع احد شافعي في الرواية عن مالك، وأن مالك له متابع ولا ليس له متابع، هذا اسم سمى الاعتبار. وما والشاهد أن يأتي حديث بنفس المعنى، نحن ما كلمناش عن الشاهد، الشاهد والشواهد هو أن الحديث يروى بمعنى دون لفظه، المعنى دون اللفظ، من طريقين من ثلاثة من أربعة، فيكون كل طريق شاهد للآخر، شاهد للآخر. واضح؟ أن يأتي الحديث ها ليس لفظا إنما معنى، فهذا يسمى إيه؟ شاهد. مثال للمتابعة التامة، عبد الله بن مسلمة الطعنبي عن مالك، عبد الله بن مسلمة عن مالك، يبقى وافق من؟ الشافعي. متابع ايه؟ كتب الشافعي فعل، كتب الشافعي وخلاص، محمد بن إدريس، إذا كان كتب الشافعي صعب عليك اكتب محمد بن إدريس. الشافعي ابن ابن محمد النبي محمد بن زيد، واضح؟ اكتب محمد بن زيد عشان محمد ابن زيد. جميل، فين المتابعة القاصرة؟ طيب خذ بقى سهل، عبد الله بن دينار ومحمد بن زيد من اي انواع متابعات؟ متابعة تامة. متابعة قاصرة، عاصم ومالك، عاصم ومالك قاصر. والشافعي ومن؟ والشافعي وعاصم، وعلى الشافعي وابن خزيمة، لا إشكال، واضح؟ المهم إن مالك لم ينفرد بها، وتلاميذه رواه هكذا، والشافعي لم ينفرد بها، واضح؟ هكذا. والشاهد حديث بقى بعيد خالص، حديث ابن عباس وعنه محمد بن حنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، فأكملوا العدة إيه؟ 30. هذا يسمى إيه؟ شاهد. يعني ليه؟ لأن لفظة فإن غم عليكم مش موجودة في لفظة من؟ مش في لفظة ابن عمر، فحديث ابن عمر إيه؟ الشهر 39 29 فلا تصوموا حتى تروا لا تفرحوا فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، جاءت بنفس الشاهد عند فإن غم عليكم فأتموا العدة، فأكملوا العدة كام؟ 30. فهذا يسمى إيه؟ شاهد. شاهد. يبقى الآن نعم، لا لما سنة جديد يسمى شاهد، سنة جديد وإسناد جديد لصحابي من طريق آخر يشهد لهذا المعنى الذي يروي، فهذا معنى الشاهد، يعني صاحب الحق بيدعي إن له كذا، بيقول إن الكلام ده بتاعي، العقد ده صحيح، نقول هذا شاهد، شاهد يقول هذا كذا، هذا معنى الشاهد، يشهد لك على كلامك. الشواهد غالبا نستخدمها بقى في الاحاديث المختلف فيها، يعني لفظة مختلف فيها تحتاج الى شاهد يقويها، لكن الصحيح بالذات واحد معاه عقد موثق ومختوم للمحكمة وكذا وكذا، دي اسمه بقى ايه؟ الثقة، اللي حديثه مقبول مفيش فيه مخالف ولا شيء، يحتاج لشاهد وان عاد موثق من المحكمة وكذا وكذا، نقول له هات بقى شهود يشهدوا ان انت لك المكان ده، ولا هو معاه توثيق؟ هو معاه توثيق، فالصحيح خلاص انتهى، لكن الشاهد لمن؟ للمشكوك فيه، المشكوك فيه يحتاج الى شاهد، المشكوك فيه يحتاج الى ايه؟ الى شاهد. فرأوا ضعيف الحفظ، حفظه ليس بالمتين، خف ضبطه، فيأتي راوي آخر يخف ضبطه يقويه، هذا يسمى إيه؟ شاه. أو لفظة نشك فيها، الرسول صلى الله عليه وسلم قال فاقدروا له بدلت المعنى لما قال مالك فأكملوا العدة 30، فاقدروا له لا تفهم بمعاني، قالوا فاقدروا له من التقدير والتضييق كقول المولى جل وعلا فمن قدر عليه رزق وهذا فهكذا. يبقى الشاهد هو ما يأتي يشهد لغيره، هذا معنى الشاهد. يبقى نتوصل بها الى أهم. يبقى الان عرفنا الشاهد والاعتبار والمتابعة. المتابعة الاعتبار هو هيئة البحث والتنقيد وجمع الطرق حتى نستطيع ان نحكم ونعتبر برواية راوي او بمروياته عموما. الثاني المتابعة، وهي ان يتابع شخصا اخر على روى الشاهد، وان ما يأتي يشهد لمعنى ما روى غيره فيسمى شاهد. في حد عنده اشكال في هذا المبحث؟ هذا المبحث واضح؟ يعني انتم ان شاء الله هتضبطوا انفسكم بقى ندخل بقى نتكلم في الجرح والتعديل، ها؟ ومراتب الجرح والتعديل والرواة. الان تكلمنا يعني عن كل ما يتعلق بالمرويات التي تصل إليه، لتكلمنا عن المرويات، والآن سنتكلم بعد ذلك الدروس القادمة سنتكلم عن من؟ عن الرواة، مراتبهم في الجرح والتعديل، من هو المعدل ومن هو